الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 44 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت حرسها الله، ونحن في آخر جمعة من شهر رمضان، وهو اليوم 27 من رمضان أو 28 نرجعكم ورا 28 من رمضان عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن نجاوب على الأسئلة نتحدث باختصار عن زكاة الفطر. زكاة الفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم زكاة واجبة فرض، ولا تعلق لها بكون الإنسان يملك مالا نصابا أو لا يملك النصاب. فكل من ملك ما يزيد عن قوت يومه وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، حتى لو كان هو فقير يستقبل زكاة الفطر، فعليه أن يتعود وأن يتعلم الجود وأن يكون سخيا ويخرج لمن هو أحوج منه. زكاة الفطر فرض على كل مسلم، ولكن الأطفال ومن أنت تعيلهم الواجب عليك أنت أن تخرج عنهم، فأنت تخرج على كل من تنفق عليه، زوجتك، أولادك، خدمك، حشمك، حتى لو ضيف عندك شهر رمضان كامل أنت اللي تنفق عليه ويأكل عندك ويفطر عندك وتسحر عندك، فأنت تخرج عنه زكاة الفطر. وزكاة الفطر له وقتان، وقت جواز ووقت وجوب. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، يعني من 28 29 30، إذا صار الشهر 30 يوم صار 3 أيام، إذا 28 29 صار الشهر 29 يوم يومين، هذا يجوز، هذا من حيث الجواز. وأما قبل ذلك فجمهور الفقهاء قالوا لا يصح، صدقة من الصدقات، وقالت الحنفية بالجواز. و أما وقت الوجوب فوقت الوجوب إما برؤية هلال شوال في يوم 29 بالليل، الناس شافوا الهلال، أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما، نسأل الله أن يكمل لنا شهر رمضان وهو كامل، سواء صمناه 29 ولا 30، ولله الحمد والمنة. وأما من أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فهو آثم إذا كان التأخير عن عمد، وأما إذا كان عن نسيان أو خطأ فإن عليه أن يخرجها بعد صلاة الفطر قضاءً، بعد صلاة الفطر قضاءً. بعض الناس يقول الفقراء محتاجين للفلوس، ليش نطلع لهم صاع من التمر أو من الأكل أو من الطعام؟ هذا اسمه تفلسف في مقابل النص. مثل واحد يجي يقول لك يا أخي الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حنا متقين الله ليش نصوم؟ ما يصير يا أخوة، صدقة الفطر حتى لو طلعت الدينار ما رح يغتني الفقير، فلسفتك في غير محلها. الدينار شنو يسوي حق الفقير؟ قل لي أنت، يمكن يروح يشتري فيها باكيت سجاير، أثمت عليه ولا لا؟ لكن لو طلعت لعيش غصبا عليه يوكل عياله. وانا اعرف ناس، انا اعرف ناس في الكويت، ما هو برا، في الكويت، من رمضان الى رمضان عايشين على عيش زكاة الفطر. لو انك انت معطيه فلوس كان صرفهم، ما لقى شيء يطعم عياله، يمكن يسأل الناس بعدين. فهذه مشكلة يا اخوان. لذلك الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الأئمة الثلاث مالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد أن زكاة الفطر لا بد فيه من الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان فيه فلوس، فيه فلوس من الحديد ودراهم من الفضة ودنانير من الذهب، يعني 3 عملات عندهم، مو ما عندهم، عندهم. ما أمرهم أن يأخذوا من الناس الفلوس، ما أمر، ما أمر الجبات اللي يجبون زكاة الفطر أن يقولوا حق الناس يعطونا فلوس إذا ما عندكم طعام، ما قال لهم هذا الكلام. ثم إن في تدوير الطعام مقصد اقتصادي عظيم ما يفهمها عامة الناس، ما يفهمها عامة الناس. الشريعة مبناها على حكم مو حكمة، إحنا يمكن نفهم بعض الحكم وما نفهم أكثر الحكم. مثل قوله جل وعلا: وحل الله البيع وحرم الربا. تمام، يمكن ما كثير من الناس يقول ما في فرق في الصورة بين البيع وبين الربا، مثل قول الكفار: إنما البيع مثل الربا. لكن حينما يتأمل الإنسان، يتفكر الإنسان ويعلم أن الله حل البيع وحرم الربا، يستيقن أن هناك حكم، حكم. فالشريعة مبناها على الحكم. طيب، قد يقول قائل: الصاع، ما مقدار الصاع؟ طبعا الصاع هو مكيال وليس وزن. الصاع النبوي هو 4 أمداد ملء كفي الرجل المعتدل من العيش أو من البر أو من الشعير، هكذا ينضبط. أما بالوزن ما ينضبط. ليش؟ لأن التمر، صاع التمر وزنه غير صاع الزبيب، صاع الزبيب غير صاع العدس، صاع العدس غير صاع، فالأوزان تختلف. مثل ما أنت لو أنك أخذت الصاع النبوي وحطيت فيه ماي يطلع أثقل، يمكن يطلع 5 كيلو مثلا، فما ينضبط. لكن مع هذا قال العلماء أنه إذا كان الإنسان يخرجه بالكيلو فقطعا هو لا يقل عن كيلوين، حوالي كيلوين ونص، كيلوين ربع، كيلوين. إذا أخرجت كيلوين نص فأنت في الاحتياط ولله الحمد والمنة. وما جاز إخراجه من الطعام فلا شك أن الأفضل فيه ما تطعمه أنت مع أهلك في غالب وقتك. شنو تأكلون؟ يعني مثلا عندنا في الكويت غالب قوت الناس يعني إذا ما تغدوا عيش راح يتعشون عيش، إذا ما تعشوا عيش يتغدون عيش. في بنغلاديش مثلا، في بعض المدن في الهند الصبح يأكلون عيش، الظهر عيش، بالليل عيش. إذن إيش أكثر ما يأكله الناس يستطعمونه؟ في مصر مثلا الخبز لازم الصبح، الظهر، بالليل لازم خبز، حتى لو يسووا عيش لازم خبز، بدون خبز ما يمشي الحال. نفس الكلام في الشام. إذن غالب قوت البلد شنو تأكلون تخرجون. في باكستان، في الهند مثلا العدس وجبة أساسية عندهم. فإذا لابد أن الأفضل أن يخرج من أوسط ما نطعم أهلنا ومن أحسن ما نطعم أهلنا. وهنا الناس يقولون: لو أخرجنا زكاة الفطر كلنا لفقير واحد يجوز؟ يجوز، لفقير واحد يغنيه إلى العام القادم ما في بأس، هذا أمر جائز، أن يعطي جماعة فطرهم لشخص واحد هذا أمر مباح، ولو وزعوه لجاز أيضا. وهل يجوز فيه التوكيل؟ الجواب نعم، يجوز التوكيل في زكاة الفطر. توكل أخوك، توكل شخص برا، توكل شخص داخل، توكل جمعية، تقول لهم هذه فلوس اشتروا فيها عيش وزعوه عني زكاة الفطر، هذه فلوس اشتروا فيها عدس توزعوا عني، هذه فلوس اشتروا فيها دقيق. الأمر في التوكيل واسع، الأمر في التوكيل واسع، لكن على الوكيل أن يتقي الله جل وعلا وأن يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. هذا ما أحببت التنبيه عليه بالنسبة لزكاة الفطر. إذا عندكم أسئلة عن زكاة الفطر عشان ما راح أرجع لها مرة ثانية. عبد الوهاب، نعم، الوكالة جائزة لو قبل رمضان بشهرين 3 أشهر، الوكالة ما لها علاقة، الوكالة ليس إخراج، لأن الوكيل قائم مقام النفس، هو ما أخرج للحين. فأنت يجوز أنك تقول مثلا في أول شهر رمضان مثلا أخوك مسافر رايح للعلاج في بلد أوروبي، قال له أخوه ترى رمضان جاي أنت وكيل عني طلع زكاة الفطر، ما في بأس، الأمر واسع. أنت تنفق عليها؟ الأمر واسع، إن أخرجت هنا جاز وإن أخرجت هناك جاز. أيش؟ وكيل يعني. جمعيات النفع العام اليوم في الكويت، ما أقول كلهم لكن أكثرهم، هم يعتبرون وكلاء عن الأغنياء، يعتبرون وكلاء عن الأغنياء، فيأخذون المال ويشترون فيه زكاة الفطر عيش. إذا كان متيقن أنت أو غالب ظنك أنهم يشترون عيش فيجوز توكيله، ما في بأس. أي ما في بأس. نعم. طيب تفضل. الصحيح من أقوال أهل العلم أن من لم يدرك ليلة العيد، لم يدرك ساعة من ليلة العيد، أنه لا يخرج عنه زكاة الفطر، وإنما يخرج زكاة الفطر عمن أدرك ليلة العيد ولو ساعة ثم مات. نعم. وإياك. الحامل ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فتاوى الصحابة خير من فتاوينا، فكان عثمان رضي الله عنه يطلب من الناس أن يخرجوا عن الحمل لكن بشرط التيقن، يعني في حركة أو في شهادة من الأطباء طبيبات الثقات فيخرج عنه أفضل، وليس وجوبا، الأفضل. نعم. لأنها نفس مؤمنة، نفس مسلم. وإياه زكاة الفطر؟ لا، زكاة الفطر لا تخرج عن الأموات وإنما عن الأحياء، طهرة للصائمين. نعم. ها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر كزكاة المال، لا تعطى لغير المسلمين بخلاف الصدقات. نعم. لا عد هذه ما تصير. لا ما تصير، يعني لا أنت تعرف الفقير ولا تثق في الجمعيات الخيرية، ما يصير، خلك على واحد منهم، يا تدور لك فقير تعرفه يا تثق في شخص، خاف يدخلنا هذا في متاهات بعدين. فإحنا نقول نحسن الظن إن شاء الله بالإخوة القائمين في الجمعيات النفع العام، ونحسن الظن. وبعدين فرضا أن موظف من الموظفين في الجمعية الفلانية أخطأ، فرض أنت ما عليك إثم، الإثم عليهم، الإثم عليهم، أنت ما عليك شيء، بري ذمتك الحمد لله. دكتور صح، والله هذا سؤال الدكتور، سؤال وجيه، يقول أنا وكلت شخص في مصر أن يخرج عني زكاة الفطر قبل صلاة العيد، لكن نحن نصلي صلاة العيد قبلهم، لكن الوكيل الموجود هناك هل أخرج زكاة الفطر قبل صلاته أو بعد صلاته؟ ما دام الوكيل اللي هناك أخرج زكاة الفطر قبل صلاته فهو قائم مقام النفس، فالصحيح أنها مجزية. أحدهما زكاة والآخر صدقة. لو أن الإنسان أخرج زكاة الفطر مرتين، مرة هنا ومرة هناك، فأحدهما زكاة أدى به الفرض، والصدقة الأخرى صدقة من الصدقات. نعم. أي سؤال وجيه جميل، سؤال لطيف. يقول لو أن إنسان كان كافلا لليتيم فهل يخرج عنه زكاة الفطر أو لا؟ ننظر إلى نوع الكفالة، إن كانت الكفالة الشاملة أي بمعنى أن اليتيم عايش على إعاشتك، عايش على ما تعطيه أنت، فأنت تخرج عن اليتيم زكاة الفطر. أما إذا كان اليتيم إنما كفالتك هذه تكفيه في بعض الأمور دون بعض، والبعض الآخر مثلا هو معتمد على إعانة جمعية أو معتمد على إعانة عمه مثلا، فحينئذ لا يجب. فأنت تسأل هذا الكفالة شاملة أو ليست شاملة؟ إن كانت شاملة فعليك أن تخرج زكاة الفطر عمن تكفلهم وتعيشهم، وهذا هو قول الحنابلة وهو قول وجيه. طيب، إذا الإنسان كفل يتيما ولم يعلم هل كفلته شاملة، فالأفضل أن يخرج إبراء للذمة. ما في بأس أن الإنسان ينوع في زكاة الفطر، يعني مثلا يخرج هو خمسة أشخاص فرضا، فأخرج عن شخص دقيقا وعن الآخر عيش اللي هو الرز، وعن الآخر عدس، وعن الآخر مثلا فول، الأمر فيه واسع، وعن الآخر تمر، الأمر فيه واسع إن شاء الله. بالنسبة للزكاة الأيتام هل تقضى؟ لا. كيف تقضي؟ لا احنا ما كنا نعرف يعني قصدك طيب، سؤالك وجيب عبد الرحمن. يعني انسان كان يكفل يتيما في سنوات الماضيه وما اخرج عنهم زكاه الفطر، نعم تقضي، صحيح انك تقضي. نعم ولو. طيب نرجع الى الاسئله الوارده ما دام ما عندكم، اليوم قدمناكم على دروس الخدمه. يقول السائل: ما أجمع تفسير قرأه الشيخ وخبره وينصح به لمن أراد أن يجعله أصلاً له يراجعه؟ أجمع تفسير من حيث التوسع هو تفسير الإمام المفسرين ابن جرير الطبري، ما يمكن أن تجد تفسيراً أجمع من تفسيره، ما يمكن أن تجد تفسيراً أجمع من تفسيره وأوسع من تفسيره، وهو تفسير إمام المفسرين، ويكفي هذا فخرا، لكنه طويل. ولذلك يقال إن أجمع تفسير متوسط هو تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو الذي أنصح به دوما. وأما المختصرات فأحسن تفسير مختصر لطالب العلم هو تفسير الجلالين. يقول: هل للشيخ شرح على السلم المنورق؟ لا والله الحمد لله أنه ليس لي شرح على السلم المنورق، ولا أحب هذا العلم، قد كنت أحفظ السلم المنورق حفظ قل هو الله أحد، لكن الحمد لله الذي أنساني، هذا علم ليس فيه خير، المنطق علم ليس فيه خير، الخير كله في قال الله قال الرسول. يقول في سبحان الله حتى بعض الأبيات نسيتها، يعني الأبيات شواهد من السلم المنورق نسيتها. يقول صاحبه في بيان فضل المنطق، يقول يحفظ الذهن عن الخطأ، والله مو بصحيح، هذا الكلام غير صحيح. أكبر منطق في العالم أعطوه جائزة الفلسفة والمنطق، منه غاندي أخذ جائزة الفلسفة والمنطق، أعطوه جائزة نوبل، جائزة فلسفة والمنطق في العالم، هم كل سنة يعطون جائزة الفلسفة والمنطق حق شخص، أعطوه لغاندي. طيب غاندي إيش كان يعبد؟ بقرة. هذه فلسفة؟ هذه فلسفة. يقول: ما حكم شرب لبن الأتان للضرورة لمن لم يجد علاج لمرض ولكن يخف عنه المرض بإبر وحبوب مهدئات؟ لبن الأتان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تابع للحمه، فمعروف أن الحمار محر، حمار الأهلي. أما إذا كان الأتان لبنه ينفعك فروح دور لك أتان وحشي، الأمر سهل ولا لا؟ الحمار الوحشي مباح أكله وشربه لبني، روح دور لك أتان وحشي واشرب لبنه، وأما تعالج بلبن الأتان فليس هذا بضرورة، يوجد هناك ما هو عوض عن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إلا وأوجد ما هو أفضل من المحرم. يقول السائل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بقراءة القرآن، فكيف إذا أقيمت جماعة لقيام الليل في وسط الليل وهناك أحد يعتكف في المسجد يقرأ القرآن ويذكر الله وينام ولا يصلي مع الجماعة لكافي في المسجد، هل تعد القراءة في هذه الصلاة من إيذاء الآخرين الذين يعتكفون في المسجد ولم يشاركوا في صلاة قيام الليل؟ قراءة الجماعة في المسجد ليس إيذاء للمعتكفين، بل المعتكف الذي لا يصلي معهم هو المخطئ. وإذا كان ما يستطيع يقرأ القرآن لوجود قراءة بصوت مرتفع ولا يريد أن يدخل معهم في الجماعة، فعليه أن ينشغل بذكر الله عز وجل. النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الصوت بالقرآن هو أن الإنسان جالس في المسجد بمفرده ويرفع صوته وفي ناس مصلين، هذا المنهي عنه. ما هو نقول حق الجماعة: يا جماعة المسجد لا تصووا صلاة التراويح لأن في ناس يقرون القرآن، مو صحيح الكلام. يقول: ما هي علامات ليلة القدر؟ رزقنا الله وإياكم موافقتها، آمين، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر، يختم لنا ولكم بالصالحات. علامات ليلة القدر: هناك علامات قبلية ووقتية وبعدية. أما العلامة القبلية فهي أنها في العشر الأواخر، وأرجى في الأوتار منها، وأرجى في الأوتار منها، وأن يرى بعض الصالحين أنها في ليلة كذا وكذا، فرؤياهم معتبرة إن شاء الله جل وعلا. هذه العلامات القبلية. أما العلامات الوقتية فليلتها ليلة صحو، ليس شديدة البرودة لو كان في الشتاء، ولا شديدة الحرارة لو كان في الصيف، قد يكون فيه مطر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، قال: إني أريت ليلة القدر وإني أبيت في صبيحتها أسجد في ماء وطين، أسجد في ماء وطين. وهي ليلة يحس بها العباد، حس في قلوبهم في أرواحهم في نفوسهم. أما العلامة البعدية فهي أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، يراها الناس من جهة المشرق وهي تخرج إلى أن ترتفع قيد الرمح ولا شعاع لها، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن أصلي وأسلم على الصحابة لأني سمعت أكثر من مرة ومن معناهم؟ يعني الصلاة والسلام ذكر العلماء رحمهم الله أنهما خاصتان للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وما قال لنا صلوا على الصحابة وسلموا على الصحابة. ونحن نسلم على الصحابة وعلى غير الصحابة في الصلاة، ولا لا؟ شنو نقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا يشمل الصحابة وغير الصحابة، ما في داعي أنك تجيب من عندك ومن كيسك شيء جديد. لكن إذا أردت أن تثني على الصحابة فتثني عليهم بما أثنى الله عليهم، وهو رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال جل وعلا في سورة التوبة في الآية رقم 100: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة يترضى عنهم. لكن لو صلى الإنسان وسلم أحيانا حتى مو على الصحابة، على غير الصحابة، يجوز. تقول: صلى الله وسلم على أبي عبد الرحمن، ما في بأس. صلى الله وسلم على الحاضرين، ما في بأس. وش معناها عجل؟ معناها حينئذ الله يثني عليكم في الملأ الأعلى، هاي دعاء صار، الله يسلمكم من الآفات والنقائص، دعاء شيء جميل، لكن يكون أحيانا ما يصير سنة، لأن السنة أن الصلاة والسلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والسلام خاص بالأنبياء، والترضي خاص بالصحابة، والترحم خاص بالعلماء وعموم المسلمين، والله أعلم. يقول: ما حكم من نسي ركنا في صلاة التراويح أو التهجد، هل عليه السجود السهو؟ من نسي ركنا من أركان الصلاة، صلاة ما تصح، مو يسجد للسهو، صلاة ما تصح. يعني مثلا إنسان يصلي صلاة التراويح، بدل ما يركع من القيام راح السجود، هذه الركعة باطلة. فلو نبهه ما تنبهه قام سجد للسهو، ركعتين باطلتان، صلاة ما تصح بدون أي ركن، لا فرض ولا نفل. أركان الصلاة لا بد منها، سجود السهو لا يجبر الركن، سجود السهو يجبر ماذا؟ ترك الواجب وترك السنن. يقول: هل تقبل صلاتي إذا لم أقرأ الفاتحة كاملة في الركعة والركعة إذا كان الإمام سريع القراءة أو أني نسيت؟ نعم، نرجو أن الله عز وجل يتجاوز عنك إذا كان الإمام لم يدع لك مجال ولم تستطع قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. طيب كيف أسقط الفاتحة وهي ركن؟ أسقط القيام وهو ركن، لأن الإمام لم يترك له مجال فلم يدرك، لم يدرك، وإلا القيام ركن، قراءة الفاتحة ركن. يقول: هل القرض عليه زكاة؟ نرجو التفصيل. القرض الذي أعطيته للناس ينقسم إلى قسمين: قرض أعطيته لرجل مليء، مليء بمعنى متى ما تطلب منه يقول لك تفضل، يقول لك، لكن أنت مستحي تقول له، أخوك مثلا، أمك مثلا، عمك مثلا، أنت مستحي، هو عنده فلوس يمكن أنه ناسي أصلا. فهذا المال الذي أنت تطلبه من شخص قادر على الأداء يجب أن تزكيه، ومن مقاصد وجوب الزكاة على مثل هذا الدين أن تطلب حقك ولا تستحي. وشخص أنت أعطيته زكاة وتعلم أن حاله من أردى، من ردي إلى أردى، حاله من صعوبة إلى أصعب، ما راح يقدر يؤدي الدين، فهذا لا زكاة، لا تخرج الزكاة عن هذا الدين. متى ما حصلت لو بعد 10 سنوات تؤدي زكاة مرة واحدة فقط. يقول: هل بلع البلغم للصائم يفطر أو لا يفطر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر. يقول: كيف نتدارس المتون إذا كان لا يوجد في بلادنا علماء ومشايخ؟ هذا ليس حجة، أنه ليس في بلادنا علماء ومشايخ في هذا الزمن. في هذا الزمن الإنسان لو راح في جزيرة من جزر البحر الكاريبي ومعه التليفون راح يحصل مشايخ، فتشغل أنت هناك ابن باز وتسمعه، وابن عثيمين وتسمعه، هم أموات وأنت تسمع لهم كأنهم أحياء، العلم متيسر، هذا ليس بحجة. تدارس المتون، تدارس مع زميل لك، تسمع له يسمع لك، تدارسون في المسائل المتعلقة بالمتون، الأمر واسع الحمد لله. يقول: إذا كان لا يوجد في بلادنا مساجد فهل يجوز لي أن أصلي صلاة التراويح منفردا في البيت؟ وهل يجوز أن أصلي صلاة التراويح بأقل من 11 ركعة؟ أما جواز صلاة التراويح في البيت فبالاتفاق هذا جائز، لم يقل أحد بعدم الجواز، صلي صلاة التراويح في البيت بالاتفاق جائز، ولكنه يسن مع الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال، ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم بمحضر وشهود من كل الصحابة. عمر أمر الناس بالجماعة، وعثمان شاهد، وعلي شاهد، عبد الرحمن بن عوف شاهد، الصحابة كلهم شهدوا هذه الوقعة ما أحد منهم قال ليش يا عمر جمعت الناس، دل أنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أحياها عمر رضي الله عنه. فلو صليت في البيت جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي أن الله يفرض عليهم التراويح كان يصلي عليه الصلاة والسلام التراويح، يصلي مع نفسه، ما هو ترك خلاص التراويح هو قيام الليل. وهل يجوز الإنسان يصلي التراويح بأقل من 11 ركعة؟ الجواب يجوز، الإنسان لو صلى 4 ركعات جاز، لكن التراويح تسمى تراويح لأجل كون هذه الصلاة طويلة، يتعب الناس يتراوحون بين أقدامهم، ولكونها 11 ركعة. يقول السائل: حكم التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الحنابلة أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا مستقلا، ومن ترك الواجب بلا عذر فإنه يأثم. يعني إنسان قاعد في بيته ويسمع الأذان، لا هو نايم ولا عنده شغل ضرورة، جالس في الديوانية قهوة، طيب ليش ما تسمع تجيب المؤذن؟ إيش عذرك؟ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هكذا قال العلماء رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا درس عظيم. جاء رجل وقال: يا رسول الله إني بعيد الدار، وفي رواية شاسع الدار، وإن بيني وبين المسجد هوام ودواب، وفي بعض الروايات وواد يسيل، وليس لي قائد يلومني، وأنا رجل ضرير، فهل لي من عذر؟ يلا أشد من هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر: هل تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. طيب يا أخوان كيف يجيب هو أعمى؟ قال: يمشي على الصوت، يمشي على الصوت. والله عز وجل أوجب الجماعة في الحرب، فقال الله في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في الحرب يصلون جماعة، أنت شنو عذرك عجل؟ وينبغي علينا أن ندرك أن صلاة الجماعة هذه من شعائر الإسلام، الحمد لله هذه من شعائر الإسلام. والله هذه الشعيرة اليهود والنصارى يحسدونكم عليها، بعض القساوسة والرهبان يشتكون يقولون ما حد يجي عندنا في الكنائس، احنا نفتخر بأن المسلمين والله الحمد يأتون 5 مرات في اليوم والليلة للمساجد لأداء الصلاة جماعة، وإذا كنا حنا نفتخر فرب العالمين جل وعلا يثني عليكم لأنك حضرت الجماعة. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى غني عنا، لكن يقول لملائكة: ينظر إلى عبدي فلان جاء في الليلة الظلمة شديدة البرودة إلى المسجد، ما الذي أخرجه من بيته؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: الذين هم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ها، ورجل قلبه معلق بالمساجد. يقول: هل يجوز استخدم منع الحمل حتى لا أفطر في رمضان؟ ما أدري يعني شلون منع الحمل لا يفطر في رمضان. دورة. نعم يجوز للمرأة أن ترفع الدورة الشهرية، يجوز للمرأة أن ترفع الدورة الشهرية لأجل رمضان. يقول: هل يجوز إخراج كفارة الصيام نقدا؟ إذا كان لا يجوز هل يجوز أخرجه دقيق وكم المقدار؟ بالنسبة لكفارة الصيام، كفارة الصيام إطعام مسكين، تطعمه إطعاما يكفيه في وجبة، وهو نصف صاع من بر أو من تمر أو من شعير أو من أي قوت من القوت، حتى لو من الدقيق نصف صاع. أما إخراج القيمة فهذا لا يجزي، لكن إذا أخرجت القيمة للجمعيات وهم اشتروا طعام فهذا أمر مباح وجائز. يقول الخطيب يقرأ في صلاة الجمعة يختار آيات من القرآن يناسب موضوع الخطبة، فما حكم ذلك إذا كان مرة أو أكثر؟ إذا كان مرة فالأمر فيه واسع، لكن إذا كان هذا ديدنه فيترك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، فإنه كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الغاشية، وفي الثانية بعد الفاتحة يقرأ في الأولى الأعلى وفي الثانية الغاشية، فترك هذه السنة نقول هذا الفعل الذي يفعله الإمام خلاف السنة. يقول ما حكم من أفطر في رمضان وهو يشتغل في جو حار وبين آلات ضخمة، هل يخرج عن كل يوم يصومه كفارة ثم عليه القضاء أو ماذا؟ من كان يفطر في رمضان لأجل أن عمله في مكان شاق لا يستطيع معه الصوم ويمكن له أن يصوم إذا انتهى من عمله بعد شهر أو شهرين فليس عليه إلا القضاء، ليس عليه الكفارة. يقول هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاة الفطر عن زوجها بحر مالها لأن زوجها مسافر؟ يجوز، إذا طلبت التوكيل وهو وافق ما في بأس، الأمر واسع. هل قراءة دعاء الاستفتاح في كل صلاة فرضاً كانت أم سنة واجبة أم فقط تقرأ الفريضة؟ لا أعلم أحد من أهل العلم قال بأن دعاء الاستفتاح في النفل أنها واجبة أو ليست بواجبة، لكن صلاة دعاء الاستفتاح في أي صلاة في الفرض في النفل الصحيح من أقوال أهل العلم أنها سنة. دعاء الاستفتاح في أي صلاة في الفرض في النفل في التراويح في القيام في كل ركعتين في كل استفتاح فدعاء الاستفتاح سنة. يقول أريد أن أعرف كيفية زكاة القمح الظاهر عند مزرعة. القمح وأي زرع إما أن يكون عثريا وإما لا يكون عثريا، والأراضي العثرية هي التي تسقى بماء السماء، يعني المزارع فقط يحط الحب ويترك، والأمطار هي اللي تطلع مثل الشاي الموجود في بعض البلدان مثل تركيا وسريلانكا وإندونيسيا مثلا، هذه مزارع الشاي ما يسقونهم. وكذلك يوجد هناك مزارع في بعض البلدان القمح في الجبال يرشون الحب والأمطار تجي والقمح يخرج بأمر الله عز وجل. فهنا بالإجماع الزكاة في هذا القمح العثري العشر، العشر إذا بلغ 5 أوسق. معنى ما معنى العشر؟ يعني من كل 10 كيلوات كيلو للفقير، هذا معنى العشر، من كل 10 كيلوات كيلو للفقير، 100 كيلو 10 كيلوات للفقير، 1000 كيلو 100 كيلو للفقير، 10,000 كيلو، هكذا عليك الحساب. أما إذا كانت الأراضي غير عثرية بمعنى أن المزارع هو اللي حفر البير، المزارع هو اللي يجيب الماء من النيل، المزارع هو اللي يجيب الماء من الفرات يحفر وكل يوم يروح بمحراثه يجيب الماء ويتعب، فإذا لم تكن عثرية وكانت تسقى بكلفة بمال من جيبه أو يجيب تناكر بفلوس مثلا، أو أنه يشتري الماء من الدولة بفلوس مثلا، ففيها نصف العشر، نصف العشر عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. ما معنى نصف العشر؟ يعني 10 كيلوات فيها نصف كيلو، هذا معنى نصف العشر. 100 كيلو فيها 5 كيلوات وعليك الحسبة في الباقي. يقول أيهما أفضل صلاة التراويح والقيام في المسجد أم في البيت. هذا يختلف باختلاف حال المصلي. إذا كان المصلي حافظاً لكتاب الله عز وجل ويجد من نفسه، أو غير حافظ لكن يقرأ من المصحف ويجد من نفسه الخشوع والطمأنينة في البيت، فلا شك أن في البيت أفضل. لكن إذا كان لا يجد ذلك ويخشى أن إذا صلى في البيت أن الناس يزعجونه أو تفوته، فالجماعة أفضل. طيب، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.